الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد شاكر الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعين الكرام عبر إشارة، وإشارة هذا اليوم عن قيمة من القيم الرفيعة، وعن خلق من الأخلاق النبيلة، وعن نفس من النفوس السامية، وعن أدب من الآداب السامقة. سأتحدث في إشارات عن إسعاد الآخرين، وعنوان حلقتنا بسيط يتكون من كلمة واحدة: الصدقة. والصدقة زيادة على الصدق، فأساس الكلمة الصدق، وأضيفت إليها التاء المربوطة فصارت الصدقة. والصدقة برهان، كما قال صلى الله عليه وسلم، برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان واليقين، لأن المال ملازم للفطرة، ولأن المال جزء من النفس البشرية، وتحبون المال حبا جما، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالله جل جلاله يعلم أن الناس وأن البشر الذين خلقهم يحبون المال، فأراد أن يتعبدهم، أن يعبدوه بمفارقة هذا المال لأجله هو، وإلا مفارقة المال قد تحصل بأسباب. يمكن أن تفارق المال طواعية واختيارا، ويمكن أن تفارق المال كرها ومضضا. يقلعوا منك ناس، يسلط عليك الحكومة، يسلط عليك الدكاترة، بمعنى تمرض أمراض شديدة ولا تستطيع أن تحتفظ بهذا المال، فتخرج المال في مقابل الصحة والعافية، وخرج المال وفارقك بغير رضاك. إذا أراد الله عز وجل أن يخرج المال من عبده فإنه يخرجه منه. ما لقاكم ناس أغنيانين فلسوا؟ ما لقاك ناس بددوا أموالهم في حرام، غنى وفنانات؟ حتى في مسألة سيئة جدا الناس يتعاملوا بها بالمال، لا بد أطروخها في إشارات. ناس بيجيبوا فنانة وهي تقوم تغني تسكر زول العهز ده، يقوم يجي يشتت لها المال فوق راسه، يكب لها فوق راسه، مال مربط في لستك، يفك اللستك يكب لها فوق راسه. ده زول مسكين لم يعرف قيمة ونعمة هذا المال الذي أعطاه الله إياه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما حقك المال ده؟ المال ده حق الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال حق الله، أداك اللي داري يشوفك يجربك بيستوي شنو أمانة أمانة لك، تجي تشتت للنسوان في حفلة أنت خاف الله، تشتري بها لعب كورة، من عماله من أين اكتسبوا فيما أنفقوا؟ والله في ناس الكورة دي من فقراء إنفاق، تمشي للي جامع يقول لك ما عندنا بندي زي ده. ده حس الناس بتخيلوا المال ده حقهم، عشان كده بيصرفوا كده، يقول لك ادينا سكوري انت مالك ومالي، ادينا الغنى، ادي الفنانات. يا اخي سوف يسأل عماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. كده بينكم بين نفسكم، لو واحد سأله يوم القيامه الله قال له المال ده وديت وين؟ قال له والله اديته ناس الكوره، بيخلوه يعني ولا كيف؟ بده صح يعني ولا غلط؟ دي حسنه ولا سيئه يعني؟ وللأسف الشديد هذا عند المجتمع مرموق ونجم، والصحف تتكلم عنه، والدنيا تتكلم عنه. إذا قح ساكت يقول لك قحة، يكتب لك في الجريدة يقول لك فلان جات قحة. لكن المال مال الله، وربنا مشيله، وكتار كانوا أغنياء وفلسوا، ربنا لو داري يشيل المال منك بيشيله. أخير تطلع بالتي هي أحسن، تلقى عليه أجر، لكن في مال بيشيله منك وبتلقى عليه أجر. زول مريض مرض شديد قال له سافر برا، وسافر برا وعمل وعمل، تخيلوا من أعظم أسباب الشفاء داووا مرضاكم بالصدقة. ده حديث، داووا مرضاكم بالصدقة. يعني شنو؟ إذا كنت عيان عندك زول عيان، ما دام المريض ما داير رحمة، داير ربنا يرحمه، تقوم تعمل شنو؟ تعمل سبب تخلي الله يرحمه به. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عندك زول عيان جرب يصدق، طوالي الله بيصدق عليك، بيصدق عليك بشيء لا يملكه إلا هو، الصحة والعافية، الدكاترة بالمناسبة. أسمعوا كلام ده يا أخواني ويا آبائي ويا أمهاتي ويا أخواتي، الدكاترة ما يملكوا الشفاء، بيملكوا الدواء. وفرق بين الدواء والشفاء، والفرق بين الدواء والشفاء شنو؟ الدواء لا يحقق الشفاء، الشفاء النتيجة الأخيرة أن تصير بغير مرض، والدواء أن تعطى ما يزيل المرض. الحقن دي دواء بيديك لها الدكتور، لكن الحقن يمكن ما تنفعك، بعد ما تاخذ الحقن ما تبقى كويس، كونه بقيت كويس ده الشفاء. ربنا لما قال القرآن ما قال فيه دواء، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء، شفاء أخير، يعني حاجة أخيرة. عن عسل النحل قال شنو؟ فيه شفاء للناس، ما قال فيه دواء. البنسلين والتيتراسايكلين والأموكلان والدريبات والمضادات الحيوية، الحقن الزيجة الملاريا، وكروروكين والراجمات تحت الملاريا، دي دواء بتخش الجسم قد تشفي وقد لا تشفي. لكن ربنا قال عن عسل النحل فيه شفاء، الحبة السوداء رسول الله قال شفاء من كل داء. أن إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال بداويني، المداواة سبب لكن الشفاء نتيجة. وبالتالي الصدقة دي مهمة جدا، بالداوي، داووا مرضاكم بالصدقة، بتبقى لك سبب ربنا ينزل به الشفاء. يا سلام، الصدقة عبادة عظيمة، الصدقة برهان. ليه؟ أي زول طلع ماله في سبيل الله برهن على أن الله أحب إليه من ماله، وبرهن على أن القيم أغلى من ثرواته. عشان كده أبو بكر الصديق جاب ماله كله، رسول عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وعمر أتى بنصف ماله في سبيل الله، وعثمان جهز جيش العسرة، ما ضره ما فعل عثمان بعد اليوم. اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. جهز جيش العسرة كله، غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. أثبتوا ذلك لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، جنينة جميلة فيها مترة، تعرفوا المترة؟ البير تسقى والنخيل شايل. قال لها يا رسول الله اجعلها حيث أمرك الله. انتوا عارفين زي ما فينا بينفقوا للكورة، فينا بينفقوا للدين. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. عنده مال أنفق إنفاق، كم المال ده قروشه دي كلها في الخير. في ناس زي دير والله. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها آناء الليل وأطراف النهار. يا سلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسماء، شوف أصلا قال لك عائشة وأسماء بنات الصديق رضي الله تعالى عنهن وعن أبيهن، قال عبد الله بن الزبير ابن أسماء رضي الله عنه وخالته عائشة، قال ما رأيت أجود سخاء من عائشة وأسماء أمي، ولكن الفرق بينهما عائشة تجمع المال الكثير وبعد أن تجمعه تنفقه كله، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا، ما جاءها أنفقته، فلا تجد عندها شيئا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: يا أسماء أنفقي هكذا بيمينه جهة اليمين، ثم يعني قبض يده وبسطها جهة الشمال وأنفقي هكذا، ولا توكي فيوكي الله عليك. عارف معنى توكي يعني شنو؟ توكي الوكاء، يداك أوكتا وفوك نفخ، الوكاء معناه الربط، ما تربطي بدارجتنا يعني ما تقرطي. لا توكي فيوكي الله عليك، إذا قرطي الله بقرط عليك، فتحت الله بيفتح عليك ببساطة. اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. كل يوم ملك يجي يدعو في الأرض يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي يوم مسك أتلف عليه، يتلف عليه والله قروشه في يده بالملايين ما يقدر يتمتع، رصيده في البنك قاعد تلقى مهموم ومغموم وزهجان ومضايق. اللهم أعطي كل ممسك تلفا وكل منفق خلفا، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين، عشان ما شك، وهو خير الرازقين. وما نقص مال من صدقة، والله بيزيد، يزيد هذا. وبالتالي نحن نحتاج إلى الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. شفت اللي صدقت به ده؟ ده ينفعك يوم القيامة، يبقى لك ظل. يا سلام، فأطعموا الطعام وأبذلوا الخير، وإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فتصدقوا بالكلمة الطيبة فإنها صدقة، ولا تتجهموا بوجوهكم في وجوه الناس وابسطوا الوجوه وتبسموا فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وحملك المتاع لأخيك على دابته صدقة. فبالتالي الباب مفتوح، وإن لم تجد شيئا وكنت معدما اتقوا النار ولو بشق تمرة. الماء عنده شق التمرة شنو؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لعلي أعاود موضوع الصدقة مرة أخرى في إشارات لأتحدث لكم عن آدابي وأسراري وحكمي هذه الصدقة، وما تفعله في نفس المتصدق وفي نفس المتصدق له. أسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا ويوفقنا ويعيننا، إنه نعم المولى ونعم